إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النازعات. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. الطامة من أسماء يوم القيامة، فإذا جاء تذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأظهرت فيه نار الجحيم للناظرين وكشف عنها فرآها الناس عيانا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم أخبر الله عز وجل أن من تمرد وعتى وقدم الحياة الدنيا على أمر دينه وأخرى فإن مصيره الجحيم ومطعمه الزقوم ومشربه الحميم، وأما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها فإن منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألك يا محمد كفار مكة عن آخر مدة الدنيا ووقت يوم القيامة، فقل ليس علم الساعة إلي ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله، هو الذي يعلم وقتها على التعيين والتحديد. إنما أنت منذر من يخشاها. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك يا محمد لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ثم أخبر تعالى: أن الناس إذا قاموا من قبورهم وعاينوا الآخرة كأن وقت الدنيا في أعينهم ما بين الظهر إلى غروب الشمس أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، استقصاراً منهم لمدة الحياة الدنيا. سورة النبأ وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. يقول الله تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها، عن أي شيء يتساءلون من أمر القيامة، وهو الخبر الهائل المفضع العظيم الباهر الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم أخبر الله تعالى أن الناس في أمر البعث بعد الموت بين مؤمن به وكافر، ولذلك قال متوعدا منكر القيامة: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وفي هذا تهديد ووعيد: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ثم بين تعالى قدرته العظيمة على خلق الأشياء فقال: ألم نجعل الأرض ممهدة للخلائق ذلولا لهم، وجعلنا الجبال أوتادا فأرسيناها بها وثبتناها حتى سكنت وقرت ولم تضطرب بمن عليها، وخلقنا من البشر ذكرا وأنثى يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل بينهم التناسل. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم أخبر الله عز وجل أنه جعل النوم قطعا للحركة لتحصل به راحة الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار، فإذا جاء الليل غشي الناس ظلامه وسواده، فتسكن الحركات وتستريح الأعضاء ويحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. وقد جعل الله النهار مشرقا منيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. ثم أخبر الله عز وجل أنه بنى السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب، وأنه جعل الشمس منيرة على جميع العالم يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وأخبر تعالى أنه أنزل من السحاب ماء متتابعا كثيرا ليخرج به حبا يدخر ونباتا خضرا يؤكل رطبا، ويخرج به بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة